بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أماما. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ بل الإنسان على نفسه بصيرا. ولو ألقى معاذيرا. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التلاقي. وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك أولى لك فأولى. ثم